ما نزال نتداول الكلام والحديث عن توحيد الألوهية. وقد عرفنا أن هذا النوع من التوحيد هو الذي دعت إليه الرسل، وهو الذي يسمى بتوحيد القصد والطلب، وأن هذا النوع من التوحيد ما تخلو من سورة، بل ربما لا تخلو آية إلا وهي تشير إلى هذا النوع من التوحيد. كما أن هذا النوع من التوحيد يمكن الوصول إليه من خلال الأدلة العقلية، لكن كان آخر ما انتهينا إليه من الكلام على هذا النوع من التوحيد أن الأدلة وأن الآيات يمكن معرفتها من خلال السمع والبصر والعقل. وقد تكلم المؤلف عما يمكن إثباته من خلال السمع، على ذلك بسمع آياته المتلوة، ثم بعد ذلك بيّن أن هذا النوع أشار إليه الشيخ أبو جعفر الطحاوي بقوله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني بمعنى أنه اتبع فيما جاء في هذا في الكتاب والسنة، وما جاء عن الله جل وعلا وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وأما آياته العيانية الخلقية أو الخلقية، آياته العيانية الخلقية يعني القائمة على النظر والقائمة على معرفة أو التعرف إلى هذا النوع من خلال المخلوقات، قال: فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، لأن هذه الأدلة والآيات التي بثها الله سبحانه وتعالى في الكون، والتي يعرف من خلالها أنه رب هذا الكون وأنه مليكه وأنه المتصرف فيه، وبالتالي فإن العبادة ينبغي أن تصرف له وأن لا يصرف شيء منها لغيره، وهي تتطابق مع الأدلة السمعية التي جاءت في الكتاب والسنة تبين هذا المعنى غاية البيان. قال: والعقل يجمع بين هذه وهذه، يعني بين الأدلة السمعية والأدلة العقلية، ويجزم بصحة ما جاءت به الرسل. يعني هذا إذا نظر العقل الصحيح السليم إلى ما جاء أو إلى ما بثه الله سبحانه وتعالى في الكون من الآيات التي يشاهدها البصر والتي يتأمل فيها العقل، فينتهي بها إلى ذلك الحكم الذي جاء في الكتاب وجاء في السنة من أن هذا الإله مخلوق لإله واحد، من أن هذا الكون مخلوق لإله واحد ولرب واحد، لا يجوز أن تصرف العبادة لغيره لأنه هو المتصرف، ولأن عبادته يترتب عليها النفع، كما أن هجر عبادته وإشراك غيره معه يترتب عليه الضرر. قال: ويجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة، فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. وهذا ما يسمى بالمعجزة، ما يسمى بالمعجزة، لأن كل نبي كان يأتي قومه يدعوهم، أو كل رسول يأتي قومه ويدعوهم إلى توحيد الله كان يقيم على صدق دعواه بينة ومعجزة. والمعجزة بمثابة قول الله سبحانه وتعالى لمن يشاهدها: صدق عبدي فيما يخبر عني فإنه إيه؟ فإنه صادق فيما يخبر عني، صدق عبدي فيما يخبر به عني، لأنها تكون خارقة للعادة، يعني للعادة في ذلك الوقت، في ذلك الوقت وفي ذلك الظرف الذي ظهرت فيه، ولأنها تكون على خلاف ما اعتاده الناس، ولأنها يظهر فيها القوة ويظهر فيها الحكمة ويظهر فيها فرق العادة ويظهر فيها التصرف ويظهر فيها الملك. لذلك كانت هذه المعجزات دلائل مادية يقدمها الرسول لقومه ليؤمنوا به وليصدقوه فيما يخبر به عن ربه. ولأن هذه الآيات غالبا ما تكون في أمر قد حذق فيه أهل ذلك الرسول أو أمة ذلك الرسول، فإذا كانت الأمة قد حذقت في شيء مثلا كالطب، فتأتي المعجزات في باب الطب خارقة ومتجاوزة كل ما يعلمه ويعرفه ذلك القوم. هذا مثلا ما كان في أمر عيسى عليه السلام، فإن طبهم كان يعني متقدما، بحيث إن الله سبحانه وتعالى يكتب الشفاء على يد هؤلاء الأطباء فيما يقدمونه من خدمات علاجية. لكن جاءت معجزة عيسى عليه السلام بما يفوق ذلك، حيث أنه كان يبرئ الأكمة ويشفي الأبرص، بل ربما كان يحيي الموتى، وهذا أمر لم يصل إليه الطب بمعرفته العادية. وهكذا بالنسبة لموسى عليه السلام، فإن قومه قد حذقوا فيما حذقوا من أعمال السحر ومن أعمال الطلمسة، بحيث إنهم كانوا يعملون أعمالا سحرية ترهب الناس وتأخذ بألبابهم. وأعطى الله سبحانه وتعالى موسى في هذا الباب آيتان استرهبت كل من كان يعمل في ذلك، وعلموا من خلال ما رأوا من آية موسى عليه السلام أن هذه ليست سحرا عاديا وإنما هي معجزة خارقة للعادة، وكان ذلك من خلال العصا التي أعطى الله سبحانه وتعالى موسى. وهكذا إبراهيم عليه السلام أعطاه الله سبحانه وتعالى من قوة الجدال وإفحام الخصم، بحيث إنه كانوا يدركون أن ما يقوله ليس أمرا عاديا وإنما هو يعني قول رباني جرى على يديه تدعيما وتأييدا وتأكيدا لدعوته. وهكذا كل رسول كان يأتي بمعجزة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله سبحانه وتعالى معجزة. هذه المعجزة سأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن تكون أكثر المعجزات حاملا ودافعا إلى الإيمان، وكانت معجزته هذا القرآن، فإن هذا القرآن بحسب ما جاء فيه من الأدلة ومن الدلائل، وما جاء فيه من المعارف والعلوم، وما جاء فيه من الأخبار، وما جاء فيه من البلاغة، وما جاء فيه من الفصاحة، وما جاء فيه من وجوه كثيرة كلها تدل على أن هذا القرآن من عند الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقوله من عنده، وإنما يبلغ به عن ربه، لأنه أخبر عن غيبيات مضت، وأخبر عن غيبيات تأتي، وأخبر عن أمور تتعلق بالعلوم وتتعلق بالأحداث، وأخبر عن ما جاء فيه من بلاغة وفصاحة، بحيث عجز كل الناس أن يحاكوه أو أن يجاروه. ولهذا كان فيه ذلك التحدي بقوله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كل هذا على سبيل الإعجاز وعلى سبيل التحدي. وهذه الآيات التي يقوم ويأتي بها الرسل إنما تكون على هذا الباب، يعني على باب التحدي، بحيث يتحدى الرسول قومه أن يأتوا بمثل ما أتى فيعجزوا عن ذلك. وهذه المعجزات منها ما هو معجز، يعني إعجازه مادي بحيث يكون معجزا في الزمن الذي وقع فيه، وربما قد لا يكون يعني فيه ذلك الإعجاز في وقت ما من الأوقات، لكن عندما نراعي الظرف والزمان والمكان الذي وقعت فيه المعجزة تكون يعني معجزة متحدية أهل ذلك الزمان. يضرب العلماء لذلك مثلا، وهو حادثة الإسراء. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك في قوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت المقدس وعاد إلى مكة من ليلته، وأخبر قومه بما شاهد في بيت المقدس، وكان ذلك بالنسبة لهم إعجاز ومعجزة. لكن لو نظرنا إلى هذه الحادثة بحسب ما هو في هذا الزمان وما أتيح من علم ومعرفة ووسائل للمواصلات، ربما لا تكون هذه المعجزة يعني أمرا خارقا للعادة في مثل هذا الوقت. فإن الإنسان بإمكانه أن يذهب إلى بيت المقدس ويعود من ليلته إلى من مكة إلى بيت المقدس، لكن الفرق بينهما أننا ننظر إلى الوسيلة التي استخدمت وإلى الزمان الذي حدثت فيه تلك المعجزة. فالزمان الذي حدثت فيه تلك المعجزة ما كانت وسائل المواصلات وأساليب الانتقال مهيئة بمثل ما هيئت به في هذا الزمان، وأيضا الوسيلة التي استخدمت ما كانت مثل الوسيلة المستخدمة في هذا اليوم، فهي بالنسبة للوسيلة التي استخدمت فيها والزمان وما عليه الناس لا تزال معجزة قائمة. وهكذا نجد أن الإعجاز وأن المعجزات والآيات البينات التي أجريت على أيدي الرسل هي لا تزال معجزة قائمة تحدى الله سبحانه وتعالى بها الناس أن يأتوا بمثلها، وهي دليل صدق على صحة رسالة ذلك الرسول، وهي بمثابة كما قلت أو كما يقول العلماء، وهي بمثابة قول الله تعالى للناس: صدقوا عبدي فيما يبلغ به عني. قال: فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر. والشاهد وقوله بالبينات فإن الله أرسلهم، وبالزبر يعني بالكتب. وقال تعالى: قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. ومعنى البينات يعني بالمعجزات. وقال تعالى: فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلي جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود. هود عليه السلام جاء قومه وبلغهم أمر ربه وتوعدوه وهددوه، لكنه عليه السلام صمد صمودا قويا أمام تحديهم وأمام تهديدهم ووعيدهم. وقد كان شخصا واحدا، وكانوا كثيرين، وكان بإمكانهم أن ينفذوا وعيدهم الذي توعدوا به، لكنه تحداهم فيما توعدوا به، بحيث إنهم لم يستطيعوا أن ينفذوا تهديدهم وتخلوا عنه. واعتبرت هذه بمثابة المعجزة بالنسبة لهم، لأن الذي منعهم من تنفيذ تهديدهم ووعيدهم كونه التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأخبر أنه معتصم بالله ملتجئون إليه، وأنه لا يخاف بأسهم، وأنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا به شيء إلا إذا كتبه الله عليه وقدره عليه. فإنهم لو اجتمعوا مهما حاولوا أن يبذلوا ومهما حاولوا أن يفعلوا فلن يستطيعوا أن يفعلوا شيء لم يكتبه الله عليه ولم يقدره له. فكانت هذه بمثابة المعجزة، وتعتبر معجزة واضحة بينة، حيث كان فيها التحدي وحيث كان فيها ما يدل على صدقه وحيث كان فيها ما يدل على أنه كان صادقا فيما يقول. قال: حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود. إيش عندكم؟ حتى قال له. حتى ولا حين قال له؟ حتى قال له. حتى قال له قومه: يا هود ما جئتنا ببينة وما جئتنا ببينة. ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها. وقد أشار إليه بقوله، يعني وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى بينة هود بقوله: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال: فهذا من أعظم الآيات. إن ركلا واحدا. نعم، الآية اللي هي فكيدوني. نعم، أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما قال جازم به، فأشهد الله أولا على براءته من دينه وما هم عليه، إشهاد واثق به معتمد عليه، معلم لقومه أنه وليه وناصره، وغير مسلط له عليه وغير مسلط لهم عليه. ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينه وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة لهم واحتقارهم وازدرائهم. ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه لم يقدروا على ذلك إلا ما كتبه الله عليه. ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير، وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم، فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه. أي فكان هذا الصنيع منه دليلا قويا ودليلا واضحا وحجة ومعجزة له، يعني فكانت معجزته هي التحدي والاعتصام بالله والالتجاء إليه والاعتماد والركون عليه وعدم المبالاة بهم، وعدم يعني اعتبار وعدم اعتبار تهديدهم ووعيدهم. قال فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان. فأي آية وبرهان هكذا ولا بيان؟ عندنا وبرهان. قال ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو أحد التفسيرين، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم. فأما يقول إن من أسماء الله تعالى أنه المؤمن، والمؤمن معناه الذي يعني أحد معنيين، لأن له فسر بأكثر من معنى. المعنى الأول الذي يؤمن بمعنى يصدق عباده الصالحين ويقيم لهم من الأدلة والبراهين ما يجعلهم صادقين فيما يقولون، فهو يصدقهم ويثبتهم فيما جاءوا به من دعوة وفيما جاءوا به من دين. والمعنى الآخر المؤمن يعني الذي يأمنه الناس ويأمنه عباده، فهو مؤمن يعني يأمنونه. ولذلك قال ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، يعني من الأدلة ومن الآيات والمعجزات والبراهين. فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات، إيش عندكم؟ الأفقية. الأفقية ولا الآفاقية؟ ها؟ هي الأفقية، يعني المراد بها الآيات الآفاقية التي هي منسوبة إلى الآفاق، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ولذلك قال الأفقية والنفسية، ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغه رسله حق. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني أن ما جاءت به الرسل هو الحق، أو أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم، لأنه هو آية النبي صلى الله عليه وسلم العظمى والمعجزة الكبرى. وإن كان نبينا عليه الصلاة والسلام قد أعطي من الآيات ما أعطيه سائر الأنبياء، كما جاء في الحديث عنه: ما من نبي إلا وأعطي من الآيات ما على مثله آمن الإيه؟ البشر. وإن ما أوتيته هو وحي أوحاه الله إلي، فإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما من معجزة أعطيها غيره إلا وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم مثلها. وزاد النبي عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء بهذا البيان وبهذا الكتاب الذي قال الله فيه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن. الآفاق جمع أفق، والمراد به ملكوت السماوات والأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى في حق إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي القرآن. فإنه هو المتقدم في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد على بني إسرائيل ثم كفرتم، قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. قل أرأيتم إن كان من عند الله، في آيتين هذه الآية التي في سورة فصلت: قل أرأيتم إن كان من عند الله، ماذا تتمتها؟ نعم. وأيضا ثم قال تعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وهل شهد سبحانه وتعالى لرسوله بقوله إنما جاء به حق؟ بقوله إنما جاء به حق، أن مقول القول دائما همزته إيه؟ مكسورة. ووعد أنه يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شيء شهيد، بمعنى أنه مطلع وعالم وعارف. فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، فما جاء في آيات أخرى: مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته في قوله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. واستدلاله بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. فقد جمع في هذه الآية يعني كل أسباب الاستدلال: القول والفعل والمخلوقات. فإن قلت: كيف يستدل بأسمائه وصفاته؟ فإن الاستدلال بذلك لا يعاد في الاصطلاح. فالجواب أنه تعالى قد أودع في الفطرة التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل، أنه سبحانه وتعالى الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما وصفه به رسله عليهم الصلاة والسلام، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما يعرفونه منه. ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة، لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب، لأن الإشراك بالله وادعاء الشريك لله من أعظم الكذب. ويخبر عنه بخلافه ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شانه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على دينه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله وصح ويظهر على يديه. إيش عندك يا شيخ؟ لا، ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله هو البشر. هذا الكلام ما المراد منه؟ لما قال إن الله سبحانه وتعالى أقام الأدلة القولية والفعلية وأنه استدل بأسمائه وصفاته، أورد السؤال قال كيف يستدل بأسمائه وصفاته وهذا الاستدلال غير معلوم، غير معروف وغير إيش يعني متعود عليه، فأجاب بأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال وأن صفاته لا يعلمها الناس لأنهم لا يدركونها بالعقل، حيث إن العقول تعجز عن إدراك كنه الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. فلما كانت العقول هكذا كان لا بد من الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم ذلك البيان وأن يوضح لهم ذلك الأمر أيما توضيح، وما تم ذلك إلا من خلال إيه؟ من خلال الرسل. فكونه سبحانه وتعالى أنزل على هؤلاء الرسل من الأدلة ومن البراهين ومن الآيات ومن الحجج وأخبر الرسل عنه وأخبروا وبينوا وذكروا من أسمائه وصفاته جل وعلا ما لا يعرفه الناس، وبينوا ذلك بيانا واضحا بحيث لم يسبق للناس أن يعرفوا هذا الأمر، فلو كان هؤلاء الرسل مدعين فيما قالوا، مبطلين فيما ادعوا، كاذبين فيما أخبروا، هل ترى أن الله سبحانه وتعالى يتركهم بل يؤيدهم بل يدافع عنهم بل يهيئ لهم من أسباب النصر ما لم يهيئه لغيرهم؟ كل هذه أدلة تؤكد لنا أن ما ذهب إليه أو أن ما قاله الرسل وما ادعاه الرسل في بيان أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته كلها حق، لأنها لو كانت على غير ذلك لما تركهم الله سبحانه وتعالى يكذبون عليه. فالله سبحانه وتعالى يعذب ويأخذ من يكذب على غيره، فهو من باب أولى يعني يعذب ويؤاخذ من يكذب عليه. وهذا يؤيده ما جاء في قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، ومع ذلك لم يفعل بنبيه شيء، فهذا دليل على أن ما جاء به النبي كله حق وصدق. واضح؟ قال ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله هو البشر وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر. ها؟ ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. أنه كاذب عليه مفتر. ها؟ هي عدلت إلى كاذب عليه مع ذلك أنه كاذب عليه مفترن، فتعدل غيره إلى عليه كما عدلتم دينه إلى إيه؟ يديه. إلى يديه. كيف كاذب غير مفترن؟ هل يمكن أن يكون ذلك؟ هذا تناقض. فإن كان كاذبا فهو إيه؟ مفترين. وإن كان غير مفترين فهو غير كاذب. ثم قال: والقرآن مملوء من هذه الطريق، يعني مملوء من هذه إيش؟ الأدلة التي تثبت صدق الرسل فيما ادعوه، وذلك من خلال تأييد الله سبحانه وتعالى له، وهي طريق الخواص يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعل ولا يفعله. ها ما اسمع؟ معلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء. إيش بقى؟ إيش يا؟ بس أنت مشغول بغيري ونحن قرأناها. قال: ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء، وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، يعني يأبى أن يترك الرسل يدعون عليه الدعاوى ولا إيه؟ ولا يؤاخذه. ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. ها؟ والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهو طريق الخواص يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعل ولا يفعله. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. نعم، لا ولا يفعله، لأنه يعني لا يليق بالله أن يكون شيء مطلوب منه فعله ثم إيه؟ لا يفعله. قال: وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. فقد استدل بآياته، استدل بأسمائه وصفاته على نفي الشرك وإثبات الوحدانية. قال: وأضعاف ذلك في القرآن، وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص. وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة، يعني بالآيات التي تشهد وبالآيات التي يشاهدونها. ها؟ الشاهدة. بالآيات المشاهدة، يعني اسم مفعول، بالآيات المشاهدة أي التي يشهدون من خلالها أو يشاهدون من خلالها وحدانية الله سبحانه وتعالى واستحقاقه العبادة. ما تكون الشاهدة على وحدانيته؟ لو كانت الشاهدة لكانت بالآيات الشاهدة وليست المشاهد، يعني لأنه لا موجب لذكر هذا المصدر الميم، لكن هي من أشهد، فاسم المفعول منه على وزن مشاهد، لأن شهد اسم المفعول منه مشهود، وأشهد اسم المفعول منه إيه؟ فهي الآيات التي أشهدهم وأطلعهم وأعلمهم عليها، ومن خلالها يثبتون إيه؟ وحدانيته. واضح؟ نعم. إيه يعني المراد بالجمهور العوام، والمراد بالخواص الناس، يعني ذوي الحجة والتفكير والعقل والمعرفة. قال: لأنها أسهل تناولا وأوسع، أي لأن الآيات المشاهدة أسهل تناولا وأوسع، ولذلك يستدلون بها، يستدل بها العوام. والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض، فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل، لأننا نستدل بالقرآن على إيه؟ على إثبات الأمر أو نفيه. وهو والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى: لمن طلب آية تدل على صدق رسوله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فجعل القرآن هو إيه؟ هو الدليل. وإذا عرف أن توحيد الإلهية ما معنى المدلول عليه، يعني هو القضية التي، لأن القرآن هو الذي جاء به الرسول ولا لا، ونحن الآن نريد أن نثبت صدق الرسول وصدق دعواه، فكأن القرآن هو ضمن القضية التي نقيم عليها الأدلة، فنحن نأتي بالأدلة المشاهدة على صدق الرسول، ونأتي بالقرآن ونستدل به على إيه؟ على صدق، ها؟ على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فيكون بذلك القرآن هو نفسه دليل نقيمه، وهو أيضا ما نثبت صحته من خلال صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة، والنوع الثاني توحيد الخاصة، وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم، وهو توحيد خاصة الخاصة، فإن أكمل الناس توحيدا قول الأنبياء. يعني يقصد به هذا قول من يدعي أن أنواع التوحيد وإن قسموها إلى ثلاثة أقسام، لكن يقول كونك تستخدم الأدلة وتقيم البراهين على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى سلامة القرآن وعلى أنه وحي من الله، يقول هذا التوحيد هو شغل ليه؟ شغل العام. أما شغلهم فإنهم يتلقونه بالحقائق، يعني يتلقونهم تلقي، يعني ينزل ذلك في نفوسهم بحيث يكون معرفة ذلك أمرا ضروريا بالنسبة له. وأما التوحيد الثالث وهو توحيد القدم، فهذا هو ما يعتبرونه أو ما يسمونه بالفناء، وأنه غاية عندهم، وأن هذا النوع إنما هو يعني إلهام أو مخاطبة أو وحي يحيي به الله إليهم، ولذلك هم ما يحتاجون فيه إلى أن يتفكر الإنسان، بل هي أمور ضرورية يلهمون بها إلهاما. دون نقطه. نعم. أيوة هذا لا لا، هذا التوحيد الذي ذكره توحيد العامة والخاصة وخاصة الخاصة. هذا التوحيد هو توحيد، يعني وإن تحدث القرآن عنه إلا أن العالم مطبق على الإيمان به. وإن كان هذا النوع من التوحيد لا يكفي، لكنه توحيد يستلزم توحيد الألوهية. وأما النوع الثاني والثالث فالقرآن الكريم إنما أقام الأدلة لإثبات هذا النوع، وما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه وقال إن هذا النوع من التوحيد يتلقاه هو ويتلقاه الصالحون ويتلقاه بعض أصحابه ممن بلغ ووصل درجة معينة من الإيمان والتقى والصلاح، أنه يقذف في نفوسهم قذفا، وأنهم يعاينونه معاينة، وأنه يكون لهم يعني من خلال الحقائق التي تتكشف لهم. هذا ما لم يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك دعوى من ادعى أن التوحيد قد يكون من هذا النوع من هذه الطرق ومن تلك الأسباب والأساليب، فإن دعواه تفتقر إلى إيه؟ بلا دليل. وعندهم هذا يعني هذا النوع إذا وصلوا إليه وصلوا مرحلة سمونها بالفناء تسقط فيها التكاليف عنهم ولا يعتبرون أنفسهم من إيه؟ من الناس ومن البشر المواصلين. قال: فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني يعني النوع التوحيد العامة وهو الذي يتلقى من خلال الكتاب والسنة، والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق يعني يتلقونه من خلال النظر ما يقذف في نفوسهم من الحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بقدم وهو توحيد خاصة الخاصة، وهذا الذي يكون فيه الحلول والاتحاد. فإن أكمل الناس يعني فيرد عليهم بقوله فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكمل توحيدا وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين، وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا. ولذلك سلكوا هذا المسلك الذي هو ادعوه أنه للعامة، فلو كانت هناك مسالك في التوحيد أعظم وغير هذا المسلك لسلكه الأنبياء لكان الأولى بالأنبياء أن يسلكوه بدلا من أن يعطى لهيان ابن بيان وأن يعطى لمن لمن لا يعرف. قال: فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه، ولهذا أمر سبحانه نبيه أن يقتدي بهم، نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتديه. فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص التي هي لا إله إلا الله ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم حنيفا يعني دينا حنيفا مسلما وما كان من المشركين، أي إن إبراهيم كان، لأن الله تعالى وصفه بقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فقال حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. فهذا يعني ما ذكره هو توحيد خاصة الخاصة، لأنه توحيد هؤلاء الأنبياء، ولا أعظم ولا أجل ولا أولى من من هؤلاء الأنبياء، الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ولو كان ثمة توحيد آخر غير هذا التوحيد لما احتاج الله أن يقول لإبراهيم ما قال، ولا ألقى أو كشف له من الحقائق ما كشف وأوصله إلى مرحلة الفناء، واكتفى إبراهيم بذلك بدلا من أن يوجه له هذا الخطاب. قال: